وباشتراط كون الكبرى سالبة كلية في القسم الثاني ثلاثة ضروب، لأنه إذا كانت الصغرى موجبة جزئية لم يلتج مع الموجبة بقسمها ومع السالبة الجزئية، فإذا ضمت هذه الثلاثة إلى الثمانية قبلها كانت جملة أحد عشر. وبطريق تحصيلي أنا إخراج الضروب المنتجة منه بطريق تحصيلي، يعني قال الصغرى لا تكون سالبة جزئية، وحينئذ فإما أن تكون موجبة كلية وهي تنتج مع الموجبة بقسمها ومع السالبة الكلية، إذن هذه ثلاثة ضروب مما هو بكل، مثلا كل فكل وكل فلا شيء وكل فبعض ذكرناها الآن. وإما أن تكون سالبة كلية وهي تنتج مع الموجبة الكلية فقط لا شيء فكل فقط، ما عداها الضروب الثلاثة الأخرى غير منتجة. وإما أن تكون موجبة جزئية وهي تنتج مع السالبة الكلية لا شيء فقط التي استثنيناها، مع السالبة الكلية فقط، فضروبه المنتجة خمسة كما سيذكره المؤلف. الضرب الأول أن يكون مركبا من موجبتين كليتين، كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. والضرب الثاني أن يكون مركبا من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، نحو كل إنسان حيوان وبعض الناطق إنسان. والضرب الثالث أن يكون مركبا من سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى، نحو لا شيء من الإنسان بجماد وكل ناطق إنسان. والضرب الرابع أن يكون مركبا من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، نحو كل إنسان حيوان ولا شيء من الفرس بإنسان. والضرب الخامس أن يكون مركبا من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، وهذا الذي استثناه المؤلف بقوله إلا بصورة فيها يستبين، نحو بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الجماد بحيوان. إذن هذا الذي ذكره. يقول في الاستدراك عليه: واعلم أن ما ذكره المصنف هو مذهب الأقدمين، وذهب بعض المتأخرين وتبعه كثيرون إلى أن شرط إنتاج هذا الشكل إيجاب مقدمتيه مع كلية الصغرى أو اختلافهما بالكيف مع كلية إحداهما، والقضيتان موجبتين. إذن هذا الشرط الأول إيجاب مقدمتيه مع كلية الصغرى، وهذا يدخل فيه كل فكل وكل فبعض. نعم يدخل فيه هذان كل فكل وكل فبعض، إيجاب مقدمتيه مع كلية الكبرى مع كلية الصغرى، أو اختلافهما بالكيف مع كلية إحداهما. اختلافهما بالكيف مع كلية إحداهما يدخل فيه ما لو كانتا جميعا كليتين مثل كل فلا شيء، ومثل بعض فلا شيء، ومثل لا شيء فكل ونحوها. واختلافهما بكيف مع كلية إحداهما وبنى على ذلك أن المنتج من ضروبه ثمانية، وعليه فالضرب السادس، نحن ذكرنا خمسة الآن التي ذكرها المؤلف. فالضرب السادس أن يكون مركبا من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، نحو بعض الإنسان ليس بجماد، هذا الآن بعضه كله، بعض الإنسان ليس بجماد وكل ناطق إنسان، فيكون هذا الضرب هو السادس من الضروب المنتجة وهو بعضه كله. والضرب السابع أن يكون مركبا من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، نحو كل إنسان حيوان وبعض الجماد ليس بإنسان، هذا الضرب السادس أن يكون مركبا من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، ليس بعضه ليس بعضه كله، فيكون هذا الضرب السادس. نعم نحو بعض الإنسان، أقصد لا من سالب، من أن يكون مركبا من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، نحو ليس بعض الإنسان بجماد وكل ناطق إنسان، إذا خطأ هنا. نعم. والضرب السابع أن يكون مركبا من موجبة كلية صغرى، موجبة كلية تكون هي الصغرى، وسالبة جزئية كبرى، نحو كل إنسان حيوان وليس بعض الجماد بحيوان بإنسان مثله، هذه فتكون هذه هي الضرب السابع من الضروب المنتجة. والضرب الثامن أن يكون مركبا من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية موجبة جزئية هي الكبرى، هذه لا شيء في بعضها. نعم، نحن لا شيء من الحيوان بجماد وبعض الإنسان حيوان، فيكون هذا الضرب الثامن من الضروب المنتجة من الشكل الرابع. واضح الآن؟ نعم، بعض الحيوان إنسان. نعم، هذا مثالها كما قلنا، لا شيء من الحيوان بجماد وبعض الإنسان حيوان، الإنسان حيوان المقصود أنه يدخل في ذلك. نعم، نعم صحيح. لذلك قال: ورابع بخمسة قد أنتجا وغير ما ذكرته لن ينتجا. غير ما ذكرته لن ينتجا هذا ليس على إطلاقه، بل نحن ذكرنا أن لدينا ثلاث ضروب أخرى ذكرها غيره هو أنها منتجة. يبقى لنا معنى الإنتاج. نحن الآن عرفنا أن الضروب بعضها منتج وبعضها عقيم، فما معنى الإنتاج وما معنى العقم؟ فالعقم، العقم هو الضروب معناها أن لا تصبر عنه نتيجة، والإنتاج معناها أن تكون له نتيجة، والنتيجة تحصل بحذف الحد الوسطي الذي هو المكرر وتركيب قضية من الحدين الأكبر والأصغر، ولكن ذلك التركيب يكون تابعا لضابط سنضعه، وهذا الضابط هو أنها تتبع الأخص دائما. فلذلك قال: وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات هكذا ذكر. فإن كانت إحدى المقدمتين جزئية فمعناه أن النتيجة ستكون جزئية، وإن كانت إحداهما سالبة فمعناه أن النتيجة ستكون سالبة دائما. واضح الآن؟ ولذلك في الشكل الأول مثلا ذكرنا أن الضرب الأول منه: كل قمح ربوي وكل ربوي يحرم فيه التفاضل. النتيجة: كل قمح يحرم فيه التفاضل، هذه ليس فيها خسة، ولذلك كانت النتيجة فيها كاملة. الضرب الثاني منه: كل جرم متغير ولا شيء من المتغير بقديم، هذه فيها خسة وهي السلب، فتكون نتيجتها لا شيء من الجرم بقديم. الضرب الثالث منه: بعض فكل، بعض الذوات جرم وكل جرم متغير، النتيجة بعض الذوات متغير، النتيجة ستتبع على خص دائما. كذلك بعض فلا شيء، بعض الذوات متغير ولا شيء من القديم من المتغير بقديم، النتيجة ماذا ستكون؟ ستكون بعض، أقصد ستكون ليس بعض الذوات بقديم، النتيجة تتبع الأخص هنا، والأخص اجتمعت الخصتان الجزئية في الصغرى والسلب في الكبرى، الجزئية هنا بعض الذوات. نعم ذات الله. نعم، كذلك في الشكل الثاني: الضرب الأول المنتج منه كل فلا شيء، كل جرم متغير ولا شيء من القديم متغير، والنتيجة لا شيء من الجرم بقديم. نعم، والضرب الثاني منه: لا شيء من العالم بغني وكل قديم غلي، النتيجة لا شيء من العالم بقديم. والضرب الثالث منه: بعض فلا شيء، بعض الصفات متغير ولا شيء من القديم متغير، والنتيجة ليس بعض الصفات بقديم. والضرب الرابع منه: ليس بعض فكل، وهو مثل ليس بعض المتغير بمتحيز وكل جرم متحيز، والنتيجة ليس بعض المتغير بمتحيز، ليس بعض المتغير أقصد بجرم. فإذا هذه تحيز معناها أن يكون يحيط به مكان آخر. كذلك الضرب الثالث: أقصد الشكل الثالث ضروبه المنتجة كل فكل، مثل كل حيوان جرم وكل حيوان متغير، هذا ليس فيه قصة، فلذلك تكون نتيجته بعض الجرم متغير. والضرب الثاني منه كل حيوان جرم ولا شيء من القديم من الحيوان بقديم، ونتيجته ليس بعض الجرم بقديم، ليس بعض الجرم بقديم. لا، أنه ليس بعض الجرم بقديم فقط، نفي نفي ما عدا. كذلك بعض فكل، مثل بعض الحيوان جرم. لا، ما يفهم هذا إلا على طريق المفهوم، مفهوم مخالف، هذا غير مقصود هنا. النتيجة إنما كانت هنا كل حيوان جرم ولا شيء من الحيوان بقديم، فلو الحيوان ستسقطه هنا، سيبقى عندك لا شيء من الجرم بقديم أو لا شيء من الحيوان بقديم، مثلا له الحيوان هو المكرر ستسقطه إذا شئت. والآخر أيضا صحيح، لأنه لا يقصد بهم إخراج مفهوم مخالف. نعم، كذلك كل حيوان جرم وبعض الحيوان متغير، والنتيجة ستكون بعض الجرم متغير. وكذلك كل فليس بعض. نعم، كذلك كل فليس بعض، كل حيوان متغير، كل حيوان متغير وليس بعض الحيوان قديما، النتيجة ليس بعض المتغير قديما. وكذلك بعض الحيوان جرم وكل حيوان حادث، النتيجة لا ليس فيها سد، النتيجة بعض الجرم حادث. لا لا، ما هي مشكلة، لا تتعصب لمفهوم المخالفة، خليك حنفي هنا. كذلك بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الحيوان القديم، هذه نتيجتها ستكون ليس بعض الإنسان بقديم، نفس الشيء. فإذا هذه هي نتائج الشكل الثالث. نصل إلى نتائج الشكل الرابع، فأول ضرب من ضروبه المنتجة كلهم فكل، ليس فيه قصة، كل ممكن مفتقر وكل حادث ممكن، النتيجة كل مفتقر حادث. والثاني منه لا شيء فكل، لا شيء من القديم متغير وكل واجب الوجود قديم، النتيجة لا شيء من المتغير بواجب الوجود. وكذلك الرابع منه كل جرم متغير ولا شيء من القديم بجرم، هذه النتيجة منها لا شيء من المتغير بقديم، جرم هو المكرر. كل ممكن مفتقر وبعض الحادث ممكن، فالنتيجة هنا لا، نتيجة بعض المفتقر حادث. وكذلك بعض فلا شيء، مثل بعض المتغير عرض ولا شيء من القديم بمتغير، نتيجتها ليس بعض العرض بقديم. فإذا هذه هي نتيجة ضروب الشكل الرابع. طبعا إنتاج هذه الأشكال الثلاثة غير الشكل الأول، فيها خفاء وعدم وضوح ولا تتناسب مع اللغة العربية في كثير من الأحيان، وهذا الذي حصل الإشكال بسببه لديكم في بعض المواقع، في بعض النتائج، ولذلك اضطررنا لما يسمى بالرد. تعرفون الرد عند الفرضيين، نحن أيضا نرد هنا. ما هذا الرد؟ نرد الأشكال الضروب المنتجة من الأشكال الثلاثة الأخرى إلى الشكل الأول حتى تتضح، وبذلك تفهم الأشكال عند ردها. وهذا الذي نظمه شيخي محمد سالم في يقول وأول الثاني رجوعه جلي بعكس كبراه لثاني الأول، والثاني يردده بعكس الصغرى وجعلها من بعد ذاك كبرى وعكس لازم، وثالث النزل بعكس كبراه برابع الأول، ورابع إرجاعه ليس يصح بل أمره بالافتراض المتضح، وثالث بعكس صغراه يرد بغير رابع، وسادس فقد، فرابع بعكس كبراه علم وجعلها صغرى وعكس ما لزم، وسادس إرجاعه ليس يصح وبطريق الافتراض يتضح بجعل صغرى رابع كبراه مع عكس النتيجة لأول الرجع سوى أخيريه، فرد ذيني بعكس كلتي القضيتين. نعم سنوضحه إن شاء الله. نقول وأول الثاني رجوعه جلي بعكس كبراه لثاني الأول. الضرب الأول من الضروب المنتجة من الشكل الثاني وهو كل فلا شيء، رده للشكل الأول سيكون للضرب الثاني من ضروب الشكل الأول، وذلك بعكس كبراه. إذا عكسنا الكبرى ومثلا كل جرم متغير ولا شيء من المتغير بقديم، لأن هي الأخيرة كانت ولا شيء من القديم بمتغير، فبعكس الكبرى يرجع إلى الثاني من الضروب المنتجة من الشكل الأول، وأول الثاني رجوعه جلي بعكس كبراه لثاني الأول، والثاني يردده بعكس الصغرى وجعلها من بعد ذاك الكبرى. الثاني من ضروبه المنتجة وهو لا شيء من العالم بغني وكل قديم غني، هذا يرد بعكس الصغرى، صغرى هي لا شيء من العالم بغني، تقول لا شيء من الغني بعالم فنجعلها كبرى فتقول كل قديم غني ولا شيء من العالم بغني من لا شيء من الغني بعالم، فحينئذ يرجع إلى أيضا إلى الشكل الثاني. وعكس لازم تعكس أيضا نتيجته، لأن النتيجة هنا كانت النتيجة كانت لا شيء من العالم بغني، كانت النتيجة لا شيء من العالم بغني، وأصبحت الآن لا شيء من الغني بعالم على العكس على عكسها حتى ترجع إلى الشكل الأول. والثاني يردده بعكس الصغرى وجعلها من بعد ذاك الكبرى وعكس لازم، معناه عكس النتيجة، وثالث النزل بعكس كبراه برابع الأول. الشكل الثالث منه وهو بعض فلا شيء، مثل بعض الصفات متغير ولا شيء من المتغير من القديم بمتغير، هذا يرد أيضا بما رد به الأول اللي هو عكس الكبرى، فتقول فيها بعض الصفات متغير ولا شيء من المتغير بالقديم، ويرجع بهذا للشكل الأول. نعم. ورابع إرجاعه ليس يصح بل أمره بالافتراض المتضح. الضرب الرابع من الشكل الثاني بالافتراض المتضح، ليس بعض فكل، ليس بعض المتغير بمتحيز وكل جرم متحيز، هذا لا يرد إلا بالافتراض. الافتراض دليل عند المناطقة، ولكننا ما ذكرناه لأنه للكتب المتواغلة لم نشرحه هنا في هذا، لأن الأخضرية ما تعرض له في السلة، وكذلك شراحه ما تعرض له. نعم. الشيخ كان قد نظمه قال يا سائلي تبين الافتراضي وأنت بالذي أقول راضي، عنوان جزئية شكل عيني مصدوقه بواحد معيني، فيصدق العنوان والمحمول عليه كليين ذا معقول، وغير ذات الافتراض اضمم إلى صاحبة الوسط أو عكس جلا، وضم نتيجة القياس الماضي محل غير ذات الافتراض أو عكسها صغرى وراء كبرى لنفس ذات الافتراض الأخرى أو عكسها ينفك من رتاجه ما رمته محمد على إنتاجه. هذا يحتاج إلى درس مستقل، لأن الافتراض سيحتاج معنا إلى أن نفهم لوحة القياس، سنذكر إن شاء الله تعالى لوحة القياس في نوال. فلذلك قال ورابع إرجاعه ليس يصح. نعم. ورابع إرجاعه ليس يصح بل أمره بالافتراض المتضح. نذهب الآن إلى الشكل الثالث، وثالث بعكس صغراه يرد بغير رابع وسادس فقط. الشكل الثالث بعكس صغراه يرد، تعكس فيه الصغرى دائما فيرجع إلى الشكل الأولي، إلا في ضربين من ضروبه وهما الرابع والسادس. فمثلا الضرب الأول منه كل حيوان جرم وكل حيوان متغير، فهذا يرد بعكس الكبرى، بعكس الصغرى، فيقال كل جرم حيوان وكل حيوان متغير. وكذلك الثاني منه كل حيوان جرم ولا شيء من الحيوان بقديم، تعكس الصغرى فيه فيقال كل جرم حيوان ولا شيء من الحيوان بقديم. وكذلك الثالث منه بعض الحيوان جرم وكل حيوان حادث، تعكس الصغرى فتقول بعض الجرم حيوان وكل حيوان حادث. وكذلك الخامس منه تقول بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بقديم، تعكس الصغرى فتقول بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بقديم. وأما الرابع والسادس فأشار إليهما بقوله فرابع بعكس كبراه علم وجعلها صغرى وعكس ما لسه. الرابع منه وهو كل حيوان جرم وبعض الحيوان متغير، هذا تعكس كبراه ثم تجعل صغرى ثم تعكس النتيجة. فكبراه هنا هي بعض الحيوان متغير، تعكسها فتقول بعض المتغير حيوان، تقول كل حيوان جرم وبعض المتغير حيوان، ثم تجعلها كبرى صغرى فتقول بعض المتغير حيوان وكل حيوان جرم، ثم تعكس النتيجة فتقول بعض المتغير جرم. نعم مثل الصفات الألوان ليست جرم متغير. والسادس إرجاعه ليس يصح بطريق الافتراضية به. الضرب السادس منه وهو كل حيوان متغير وليس بعض الحيوان قديما، هذا أيضا لا يرجع إلى الشكل الأولي إلا بالافتراض. نذهب إلى الشكل الرابع، يقول فيه بجعل صغرى رابع كبراهما عكس النتيجة لأول رجع سوى آخره فرد ذهني بعكس كلتي القضيتين. الرابع يرد بجعل الصغرى كبرى مع عكس النتيجة. مثلا الضرب الأول منه كل ممكن مفتقر وكل حادث ممكن، لو قلت كل حادث ممكن وكل ممكن مفتقر لرجع إلى الأول. كذلك الثاني منه وهو كل ممكن مفتقر وبعض الحادث ممكن، لو قلت كل بعض الحادث ممكن وكل ممكن مفتقر لرجع إلى الأول. كذلك لو قلت في الثالث منهم لا شيء من القديم بمتغير وكل واجب الوجود قديم، لو قلت كل واجب الوجود قديم ولا شيء من القديم بمتغير لرجع إلى الأول. كذلك الرابع منهم، الرابع والسادس هم أقصد الخامس هم الذين يقول فيما سوى أخيريه فرد ذيني بعكس كلتي القضيتين، بعكس كلتي القضيتين وهم الرابع والخامس. فالرابع كل جرم متغير ولا شيء من القديم بجرم، تعكس كلتي القضيتين فتقول كل متغير جرم ولا شيء من الجرم القديم. وكذلك السادس الخامس أقصد وهو بعض المتغير عرض ولا شيء من القديم بمتغير، تقول فيه بعض العرض متغير ولا شيء من المتغير بقديم فينضبط. والرابع إذن سليم ليس في حاجة للافتراض. نعم قد ذكر بعض الشراح أنه وجدت في بعض نسخ السلم أبيات هنا تشير إلى الرد ولكنها غير منضبطة ولذلك ما درسناها، وهي وغير أول من الأشكال إليه مردود بلا إشكال، فالثاني مردود بعكس الكبرى، والثالث ردده بعكس الصغرى، ورابع بعكس ترتيب يرد أو المقدمات هكذا ورد، وأول منها هو المعيار لأنه من بينها المدار. لكن هذه كما علم من الشرح السابق لا تستقيم أبدا، لذلك قال الشارح هنا والمتبادر أنها ليست من كلام المصنف لما فيها من عدم الاضطراد في جميع الأضرب، إذ قوله في الثاني مردود بعكس الكبرى لا يظهر إلا في ضربين من ضروبه الأول والثالث. فمثال الضرب الأول أن تقول كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان ينتج لا شيء من الإنسان بحجر، فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست كبراه بأن تقول هكذا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر ينتج المطلوب بعينه وهو لا شيء من الإنسان بحجر. ومثال الضرب الثالث أن تقول بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الحجر بإنسان ينتج بعض الحيوان ليس بحجر، فإذا أردت رده إلى الشكل الأول عكست كبراه بأن تقول هكذا بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الإنسان بحجر ينتج المطلوب بعينه وهو بعض الحيوان ليس بحجر. وإنما لم يكن ظاهرا في كل من الضرب الثاني والرابع لأن الضرب الثاني مركب من سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى، ولو رد إلى الشكل الأول بعكس الكبرى لكان من ضروبه العقيبة كلها، لأن الشروط مختلفة، لأن صغراه سالبة وكبراه جزئية وهكذا. إذن لا يصلح الرد على مقتضى الأبيات المذكورة هنا. نعم. وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات، معناها من هذه المقدمات التي يتركب منها القياس في الأشكال الأربعة. هكذا زكن، معناها هكذا علم من الترتيب، وزكن معناه ظن وعلم، وقول الشاعر سكنت من أمرهم مثل الذي سكن. وهذه الأشكال بالحمليين مختصة وليس بالشرطية، هذه الأشكال مختصة بالقياس الحملي وليس بشرطية. قياس شرطي سنذكره لم نذكره بعد، ذكرنا أن القياس ينقسم إلى قسمين، إلى قياس حملي وقياس شرطي، أو قياس حملي وقياس اقتراني وقياس استثنائي. والقياس الاستثنائي لم نذكره بعد. قياس الاستثنائي لا تصح في هذه الأشكال، وإنما تصح في قياس الحملي فقط. ذلك قال وهذه الأشكال معناها الأربعة بالحملي مختصة وليس بشرطي، شرطي لا تعتبر فيه هذه الأشكال. وبعض المناطق يتمحل فيحاول أن يجعل الشرطية أيضا على هذه الأشكال نفسها، لأن الشرطية مؤلف أيضا من مقدم وتال، فينظر فيهما بهذه الأنظار، بين الوضع والحمل يجعله مقدم في مكانه المقدم والتالي، فينظر إلى المكرر هل هو مقدم أو تالي، فتتشكل من ذلك أربعة أشكال. مثلا هذا الشيء، هذا العدد إما أن يكون زوجيا وإما أن يكون فرديا، لكنه فردي، هذا قياس استثنائي، قياس شرطي. كيف ترتبه على هذه الأشكال؟ هذه الأشكال إنما هي باعتبار الحد الوسط، والحد الوسط هناك ليس فيه حد وسط في الإنعام. نعم. والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي. يقول إن الحذف في هذا القياس في كل ضرب من ضروبه، سواء كان في لإحدى المقدمات أو للنتيجة، يجوز عند العلم به. وهذه قاعدة، أن ما يعلم أن حذف ما يعلم جائز، كما قال المالك حذف ما يعلم جائز كما يقال سيد بعد من عندكم. وهذا شامل لخمس صور، لأن الحذف إما أن يكون للصغرى فقط، وإما أن يكون للكبرى فقط، وإما أن يكون للنتيجة فقط، وإما أن يكون للصغرى والنتيجة، وإما أن يكون للكبرى والنتيجة. فهذه خمسة أضرب، خمسة صور نقص. حذف الصغرى فقط ويبقى الكبرى مع النتيجة، وحذف الكبرى فقط مع إبقاء الصغرى والنتيجة، وحذف الكبرى والنتيجة، حذف النتيجة أقصد وحدها صورة، ثم بعد ذلك حذف الكبرى والنتيجة، ثم حذف الصغرى والنتيجة. هذه خمس صور. وأمثلتها ما لو قيل إن زيدا زنى والزاني يحد، فاللي يحد زيد هذا الآن قياس فيه صغراه هنا وهي أن زيدا زنى، والكبرى هي أن كل زان يحد، والنتيجة هي أن زيدا يجب حده، زيدا يحد. يجوز أن تحذف النتيجة فقط، تقول أن زيدا زنى والزاني يحد وكل زان يحد، النتيجة معلومة. يجوز أيضا أن تحذف الصغرى فقط فتقول كل زان يحد فيجب أن يحد زيدا. هذه حذفت الصغرى فقط وأثبت الكبرى والنتيجة. نعم. يجوز أيضا أن تحذف الكبرى فقط وتبقي الصغرى والنتيجة، مثل زيد زنى فيجب أن يحد. ويجوز أن تحذف الكبرى والنتيجة فتقول زيد زنى فقط، أنا وكل زان يجب حده فيجب حد زيد. ويجوز أن تحذف الصغرى والنتيجة فتقول كل زان يحد، تفهم من هذا أن زيدا زنى وأنه يجب أن يحد. فإذا هذه خمس صور. لا، هذا فيما على الكلام عن زيد، ولا يجوز إلا عند العلم. ولذلك قال والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي. وقوله في بعض المقدمات كان ينبغي أن يكون لبعض المقدمات، لأن جزء المقدمة لا يجوز حذفه، قدمة هي قضية، فالقضية لا يجوز حذف ركن من أركانها، وإنما يجوز حذفها كاملة. وقوله لعلم آتي معناه بسبب علم، آتي معناه وارد، معناه الحذف حذف مبتدا وخبره آت في بعض المقدمات أو النتيجة. نعم، أو النتيجة لعلم آت. وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزم. بالنسبة لهذه الأشكال التي ذكرناها، هي عمدة الاستدلال دائما، سواء كان ذلك في الأدلة الشرعية أو في الأدلة العقلية أو في الأدلة العادية، ولكن العلم فيها لا يحصل إلا عند الرجوع إلى أمر متفق عليه بين الخصمين أو معلوم لديهما، فحينئذ إما أن تصل إلى الدور أو أن تصل إلى التسلسل. والدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، والتسلسل هو وصوله إلى عدد لا نهاية له، وصول الشيء إلى ما لا نهاية. وهذان أصل للمستحيلات كلها، فأصل المستحيلات إما حصول الدور وإما حصول التسلسل. فلذلك ينتهي تركيب القياس في حال الاستدلال إلى ضرورة تحصل لديك، وذلك أن القياس بناء على معلومة قد سبقت، وهذه المعلومات التي سبقت إما أن تكون ضرورية وإما أن تكون نظرية، فالنظريات كلها مبنية على الضروريات، والضروريات لا تحتاج إلى بناء كالأوليات مثلا، ما تقول هذه الأصابع أربعة، هذا مسلم لدى الجميع لأنه مشاهد، والمشاهدات سيأتينا أنها من الضروريات، والأربعة قابلة للقسم أو الأربعة عدد زوجي، هذا مبني على السابق، والنتيجة هذه زوجية، هذا العدد زوجي، هذه الأصابع قابلة للقسم عدد من المتساويين مثلا. وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزم، أنه سيلزم عليها أحد الأمرين، إما الدور وهو توقف شيء على ما يتوقف عليه والرجوع من حيث بدانا، أو التسلسل هو حوادث لا أول لا نهاية لها، وأن يستمر إلى ما لا نهاية. لذلك يقول الشارح هنا يقول بعلم أي عند العلم بمعنى، وتنتهي ضمير المقدمات المعلومة من السياق. وفي أنها مذكورة صراحة، المقدمات ذكرناها فلا نحتاج إلى أن نقول المعلومة من السياق كما لا يخفى. وقوله إلى ضرورة أي إلى ذات ضرورة، يعني إلى مقدمات ضرورية ومثلها المقدمات المسلمة. ومحل ما ذكر كما هو ظاهر إذا لم تكن المقدمات نفسها ضرورية، كما في قولك الأربعة عدد ينقسم إلى متساويين، وكل عدد ينقسم إلى متساويين، كل عدد ينقسم إلى متساويين زوج، أو مسلمة كما في قولك مشيرا إلى فعل شيء بغير حق، هذا ظلم وكل ظلم قبيح. وإلا فلا معنى له في الأول ولا حاجة إليه في الثاني. فتخلص أن المقدمات إن لم تكن ضرورية ولا مسلمة لا بد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية أو مسلمة، لأن بناءها متوقف على ما يقتنع به الخصم أو الذي تريد أن تقنعه، ولا يقتنع إلا بأمر قد سلم لديه. فإذا قلت مثلا في الاستدلال على حدوث الأجرام، الأجرام صفاتها حادثة وكل ما كان كذلك فهو حادث، هذا الآن إن كان الخصم مسلما بأن صفات الأجرام حادثة فقد ابتدأت من حيث يسلم هو نمر مسلم لديه، وهو أن صفات الأجرام حادثة وكل ما كان كذلك فهو حادث. هذا اللي يحتاج إلى أن يناقش فيها، إذا كان لا يقر بأن كلما تتغير صفاته فهو حادث كيف تقنعه؟ ترجع به إلى ما يقر به، تقول الذي تتغير صفاته لا يخلو عن تلك الصفات، تلك الصفات لا بد منها، فإذا الصفات غير سابقة عليه والصفات تتغير والمتغير حادث وهو لم يسبقها لأنها ملازمة له، فالذي لازم الحادثة ولم يسبقه معناه أنه حادث. نعم. فلذلك قال فإذا قلت مثلا في الاستدلال على حدوث الأجرام، الأجرام صفاتها حادثة وكل ما كان كذلك فهو حادث، افتقر كل من مقدمتي هذا الدليل إلى الاستدلال عليه حتى ينتهي إلى ما ذكر. فتستدل على الصغرى بقولك الأجرام صفاتها متغيرة وكل متغير حادث، والأولى من هاتين المقدمتين لا تحتاج إلى الاستدلال لكونها ضرورية بالمشاهدة، والثانية تحتاج إلى الاستدلال بأنه إن كان التغير من عدم إلى وجود كان الوجود طارئا، وذلك هو معنى الحدوث، وإن كان من وجود إلى عدم كان الوجود جائزا، والجائز لا يكون إلا حادثا. هذا أيضا بالنسبة للتغير الذي تريد أن تقنعه بأن كل متغير حادث، هذا التغير إما إلى وجود وإما إلى عدم، فإن كان إلى عدم فالمنعدم حادث طبعا، وإن كان إلى وجود فإنه كان قبل أن يكون ممكنا، يجوز أن يكون وأن لا يكون، والممكن لا يكون إلا حادثا. ويستدل على الكبرى بقولك كل من صفاته حادثة لا يعرى عن الحوادث، وكل ما لا يعرى عن الحوادث لا يسبقها، وكل ما لا يسبق الحادثة فقد انتهى فهو حادث، فقد انتهى كل من الصغرى والكبرى إلى الضرورة. هذا واضح إن شاء الله. نعم. انتهينا من الأشكال. فصل في القياس الاستثنائي. فصل في القياس الاستثنائي، ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتراء. هذه الترجمة لا يحتاج إليها أصلا، لأن المؤلف قد ذكر في بداية القياس أن القياس عنده قسمان، ذكر قوله ثم القياس إنه قسمان فمنه ما يدعى بالاقتران، كان لازم أن يقول ومنه ما يدعى بالاستثناء مباشرة عطفا على قوله فمنه ما يدعى بالاقتران، ولكن لأن القياس الاقتراني قد اقتضى البحث فيه ذكر الأشكال. فطال الفصل بين العاطف بين المعطوف والمعطوف عليه، اختار أن يضع هذه الترجمة للتذكير، فقال: فصل في القياس الاستثنائي. وكلمة فصل هذه مصدر فصل الشيء يفصله إذا حال به بين شيء وغيره، والفصل يوصف بهذا المصدر الكلام فيقال قول فصل، إنه لقول فصل معناها فاصل مميز بين الحق والباطل، كما يطلق الفصل على الحاجز الذي يحول بين الشيئين أيا كان، البرزخ الذي يحول بين الشيئين يسمى فصلا أيضا. والمؤلفون درجوا على أنهم يفتتحون التراجم الكبرى بالكتاب مثلا، فإن افتتحوا بالكتاب فصلوها بالأبواب، ثم يفصلون الأبواب بالفصول، وإن افتتحوا المقدمات أولا بالأبواب جعلوا داخل الأبواب فصولا. وقد انتهج بعض المتأخرين منهجا جديدا فكان يبدل كلمة فصل بوصل كما فعل الأمير في مختصره في الفقه، يقول وصل في كذا، الأمير من علماء الأزهر أئمته المالكية له مختصر مشهور في الفقه، وله أيضا كتاب النخبة بالأحاديث الموضوعة، له كتب كثيرة، لكن كتابه الفقه يفصله بقوله وصل في كذا، كأن هذا الموضوع موصول بسابقه وقد فصل بينهما بالترجمة. في القياس الاستثنائي، القياس سبق تعريفه هو الاستثنائي، معناه المنسوب إلى الاستثناء، والاستثناء في اللغة إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بأحرف مخصوصة، ولكن المناطقة لا يطلقون الاستثناء على الاستثناء النحوي واللغوي، لأن الاستثناء النحوي أدواته هي إلا وأخواتها، والاستثناء عند المناطقة أداته واحدة وهي لكن دائما، فيسمون لكن أداة الاستثناء، وذلك أن لكن معناها التعقيب الاستدراك، الاستدراك هو تعقيب الكلام برفع الإهام، ما يرفع الإهام ويوضحه، والاستدراك قريب من الاستثناء، لأن الاستدراك إفراج أيضا لما كان يمكن أن يكون داخلا في الماضي، والاستثناء إخراج لما يتحقق دخوله في الماضي مثلا إذا كان متصلا خلاف المنقطع. وهذا القسم من القياس ينسبونه إلى الاستثناء لأن النتيجة فيه دائما تكون مبدوءة بحرف لكن، وهي عند المناطق أداة الاستثناء. قال فيه: ومنه أي من القياس ما يدعى بالاستثناء، معناه الذي يدعى بالاستثناء معناه يسمى بهذا الاسم، يعرف بالشرطي بالامتراء معناه يسمى أيضا بالشرطي، وذلك أنه مختص بالقضايا الشرطية ولا يدخل فيه القضايا الحملية، يعرف بالشرطي بالامتراء بالامتراء معناه بلا ريب ولا شك، وهو الذي دل على نتيجته وضدها بالفعل لا بالقوة، وهو أي هذا النوع من القياس يدل على النتيجة بالفعل أو يدل على ضدها بالفعل أيضا، بخلاف القياس الاقتراني فإن الغالب أن النتيجة لا تنكر فيه ولكنه يدل عليها بالقوة فقط، لأنك إذا حذفت الحد المكرر ورتبت النتيجة على الأخص من المقدمات ستجد النتيجة. سبق أن بيناه، هو أول ما ذكرناه في القياس، فمنه أن القياس عنده قسم عليه أنه ما يدعى بالاقتراني، وهو الذي دل على النتيجة بقوة مختصة بالحملية، وهذا يدل على النتيجة بالفعل بخلاف السابق فإنه يدل على النتيجة بالقوة. فلذلك القياس الاقتراني مؤلف من قضيتين فقط، هما الكبرى والصغرى، الصغرى والكبرى، والنتيجة ليست داخلة في القياس إنما تتبعه. أما القياس الاستثنائي فإنه معلف بثلاث قضايا من مقدم وتال واستدراك، هو الاستثناء الذي هو النتيجة. فإذا يدل على النتيجة إما بحقيقة النتيجة أو بضدها المقابل لها بالفعل لا بالقوة. وقد بينا الفرق بين الفعل والقوة، في القوة الإمكان والفعل معناه الحدوث فعلا. فإن يكن الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي، ورفع تالي الرفع أول ولا يلزم في عكسهما لمن جلى. نحن بينا أن القضية الشرطية تنقسم إلى قسمين، إلى شرطية متصلة وشرطية منفصلة. وأن الشرطية المنفصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى مانعة الجمع والخلو جميعا وهي الأخص، ومانعة الجمع فقط، ومانعة الخلو فقط. فالشرطية المتصلة الكلام فيها أسهل، فلذلك نبدأ بها. يقول فإن يكن الشرطي ذا اتصال، معناها إن كان القياس الاستثنائي مؤلفا من قضيتين شرطيتين متصلتين أنتج وضع ذاك وضع التالي، معناه يكون إثبات المقدم إثباتا للتالي، ورفع تالي الرفع أولا، معناه يكون نفي التالي نفيا للمقدم أيضا. وذلك مثل ما لو قلت في مثال الشرطية المتصلة، إن قام زيد قام عمرو، قام عمرو هنا هو التالي وقام زيد هو المقدم. فإن جئت بالنتيجة رافعة للمقدم فقلت إن قام زيد قام عمرو لكن عمرو لم يقم، إن قام عمرو قام زيد لكن زيد لم يقم، فرفعه مستلزم للرفع.